حمد وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع التحذير من الوقوع في مسائل الشرك والشبهات في هذا الباب، وأيضا التبريرات التي يبررها من يقع في مثل هذه الأمور الشركية بأن يدعو غير الله للفعلان، كأن يستغيث بولي أو بنبي أو بملك أو بغير ذلك، ويأتون بشبهات كثيرة أدخلوها على أنفسهم ثم أدخلوها على الناس. من هذه الشبه أنهم يأتون بالأدلة التي تريز هذه الأمور، مثل الشفاعة، مثل الاستغاثة مثلا، يأتون بالأدلة التي تريز ذلك وفي موضع، ثم يعممون هذه الأدلة حتى توافق ما يتبنون، أنهم يستغيثون بالأموات أو يستشفعون بهم أو غير ذلك مما يفعلون. يعني أنا تكلمنا أمس على مسألة، ختمنا الكلام في مسألة الشفاعة، وأن الشفاعة لا بد لها من إذن ولا بد لها من رضا، يعني الله تعالى يأذن لمن يشفع، لا يمكن لأحد أن يشفع دون إذن الله جل وعلا، لأن الله تعالى لا مكره له على شيء بحال من الأحوال، وأن الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يتقرب إليه إلا بإذنه، ولا أن يطلب منه شيئا إلا بإذنه، ولا أن يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه جل في علاه. فلا بد من إذن الله جل في علاه، ولا بد من الرضا، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. هم يقولون الشبه اللي عندهم، يأخذون الأدلة على مثلا الشفاعة والحث على الشفاعة ويعممونها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وأيضا يشبهون ويلبسون على الناس بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والدعاء مستجاب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لا يرد بحال من الأحوال، فيعممون أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الحياة وفي الموت. وأيضا يأتون بجيوش الأدلة التي تثبت جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فيعممون مثل ذلك. هذا التلبيس على الناس، لأنك لا يمكن أن تعارض بأن هذا جائز وأن هذا الشرع جاء به وقد كفله، لكن هم يعممون هذا الباب على، يعني ينتقلون مما يجوز إلى ما لا يجوز. وهذه طبعا لابد أن تعلم أن هذا لهم في ذلك مآرب أخرى، لهم في ذلك مآرب أخرى. فأما بالنسبة للشفاعة مثلا في قول السلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سبيل نبيه ما يشاء، وقول السلام إني لا أؤخر العطاء حتى تشفعوا، وقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقالوا الشفاعة من هذا، من هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كل ذلك دائس وكل ذلك نقول به، ونقول بأن هذه الشفاعة هي الوساطة للخير للغير لدفع لدرء مفسدة أو لجلب مصلحة أو لدفع مضرة وجلب منفعة. نعم نقول بذلك، ونقول بأنه إن لم يكن هو من المؤكدات فهو من المستحبات، لأن هذا الباب باب طاعة، وهذا من باب يجعله الله تعالى سببا لتفريج الكربات لفعل الصالحات، كل ذلك يجوز لأن الشرع جاء بجواز. ولذلك الإنسان يقول أؤخر العطاء من أجل أن تشفعه. هنا هذه الشفاعة لابد أن نضبطها، هي شفاعة جائزة في الشرع، لما؟ لأن الشرع جاء بجوازها، وإذا نظرنا إلى تجويز الشرع لها فلها ضوابط، لأن تراها من حي حاضر إيش؟ قادر، حي حاضر قادر، وأيضا في مسألة حاضرة بين الناس، المسألة فيما يقدر عليه الناس أيضا، يعني في هذا الباب. لذلك الذي يأتي يشفع عند الوجيء بوجهاته، يشفع بكلامه الطيب، ببلاغته، بفصاحته، عند من يملك أن يعطي أو يمنع من ملكه الله تعالى، ممن ملكه الله تعالى في العطاء وفي المنع، فهذا كله جائز ولا شيء فيه. وحتى هذا أو هذه الشفاعة التي هي في الدنيا الجائزة وجاء الشرع بها، لم يجعلها الله تعالى مطلقا، هذه الشفاعة أيضا لم يجعلها مطلقا، ولذلك الشفاعة محظورة جدا، لو إيش؟ لو عطلت حدا من حدود الله فهي لا تقبل وليس جائزة، ويأتم من يفعل ذلك أو يدخل بذلك، بل يكون قد فعل كبيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة وما كان يعلم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم علمه، وهذا أيضا من أدلة العذر بإيه؟ بالجهل، أو يعني جاءت هي فبتأتي معنا في الطرقات، فجاء شفع للمرأة المخزومية كما قالت عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم أمر المرأة ليش؟ أهمهم أمر المرأة المخزومية، فقالوا من يشفع لنا أو ما يشفع لها عنده، فقالوا ما هو إلا أسامة. ذهب أسامة فقال أسامة أتشفع في حد من حدود الله، وكان مغضبا، ثم قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لاخضعت يدها. قبلها قال إنما أهلك من كان قبلكم. قال إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذه أيضا يعني حتى بعدما جوزها الشرع قيدها ولم يجعلها مطلقة. وأنت بوظيفتك وبصفتك أنك عابد لله جل في علاه صباح مساء ليل نهار ليس لك إلا أن تكون عابدا لله جل في علاه، فتدور مع الشرع حيث دار فتنتهي حيث نهاك وأيضا تفعل ما جوز لك فعله. الغرض المقصود يعني خذون هذه الشفاعة وهذه الأدلة يعممونها يقولون هذا من باب الخير ومن باب الشفاعة، وأن المقبور أو الولي إن شفع لنا له في ذلك الأجر ولنا في ذلك الإيه النفع، كما في هذا الباب اشفع أجره ويقضي الله على ثاني نبيه ما شاء. نقول طيب هذا جيد جدا لو تقولون بهذا الكلام، لو تنزلنا معكم قبل أن نرد على ما تستدلون به الآن، هل في أحد فعل ذلك من الصحابة الكرام وهم أسبق الناس إلى الخير؟ كما نقول في القاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك أنت تعلم بمثل هذه القاعدة حج الأعرابي ابن أبي دواد اللي بلغت أفكاره الأفاق، وطبعا هو أفاق أثيم كان سببا في الفتنة المستطيرة. أعرابي لما دخل عليه وقال له أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله، قال له يا هذا أنا أريد أن أسألك سؤال، أعرابي لا أبقى شيئا، قال هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا الكلام يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. بعدما قال لا طبعا قال لا ويعلم الصحابة قال لا، الرجل تراجع. ليش تراجع؟ وقف قال الرسول لا يعلمه، لو قال بذلك يكون قد ايش كفل. ليه؟ اذا هو مش لا ما ممكن يسلم لا مش كده. قال وجدك ضالا فهذا، هو فقط كأنه ايه الله تعالى ضم على الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم واعطاه واعطاه حبائي يعني هو يعلمه. قال انت تعلمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ قال لا. فلما علم انه في هذا دخل على المحظور قال اتراجع ارجع بالمسألة على ايه على مكان، لانه قال له اترى ان الله تعالى خبأ لك علما ضل به على نبيه صلى الله عليه وسلم، الجميع الحيطان ستتكلم وتقول هذا رجل افاق اثيم. فقال لا اتراجع ارجع بالمسألة على مكانك. قال نرجع بالمسألة على مكانك، اترأيت ما تقول يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعلمه؟ قال اقول يعلمه. قال اقول يعلمه. قال يعلمه الصحابة أو لا يعلمون؟ قال أقول يعلمون. قال طيب لما لم يتكلموا؟ طبعا هم أتوا بالعلل بقى هذه العلل اللي بيتكلم فيها. فقال له يعني أما كان يسع كما وسع النبي ووسع الصحابة؟ فقال الأمير ما وسع الله على من لم يسع إيه؟ ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع أعرابي في هذا الباب. فالحق أن نتنزل معهم في هذا الباب، نقول واحد منهم فعل هذا ذهب وتشفع بميت؟ لا. الأمر الثاني أين الدليل على ان شفاعه ان الاشفاع بالاموات يجوز؟ ونسلم لما يقول اشفعوا تؤجروا يخطب لمن؟ للاموات ام للاحياء؟ للاحياء. ولما فعلوا ذلك نسلم يقول اني اخر عطاء لتشفعوا، يبقى اشفعوا هيشفعوا عند من؟ عند الاحياء. فلذلك نقول اولا الدليل الاجماع مخالف لما يتبنون، وايضا الادله الظاهره كلها على ضوابط الاحياء، واما الكلام على الاموات فهو من باب الشرك لانه وسيله للاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله، وايضا اتخاذ سببا لم يشرعه الله سببا فيدخل في هذا باب الشرك، اما شرك اصغر واما شرك اكبر، ويصل بعد ذلك الى الشرك الاكبر لانهم يدعونه بعد ذلك من دون الله جل في علاه. من الشبهه التي تمسكوا بها ايضا قالوا نحن عندما ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اغثنا او اعطنا او امنحنا او ارزقنا نقصد بذلك التبرك وليس بمحمد هو الرازق ولا المعطي ولا المانع، لا، لكننا نتبرك بوجود اسم محمد. نحن قلنا طبعا التبرك، طب ما معنى التبرك؟ الحمد لله على السلامة، اولا الناس ان عليك فقال ان انت كنت مسافر في الصعيد، ها ممتاز، هو تمني ثبوت الخير مع زيادته. وقلنا هو من بركة البعير صحيح او من ايش او من البركة، يبقى بركة البعير يعني ثبت، يبقى ثبوت الخير، البركة زيادة ونمام. فهم يقولون البركة باسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء يبرككم، وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، اسم واحد الذي يتبعون فيه البركة، من الله تبارك الذي بيده الملك، تبارك سبحانه وجل في علاه، البركة كل البركة من الله جل وعلا، زيادة ونمام من الله جل في علاه، ثبوت الخير من الله جل في علاه. فهم يقولون لا نفعل ذلك تبركا. قلنا تعالوا ايضا بالنسبة للتبرك وكيف يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا التبرك يجوز به، تبركوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا أيضا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام عند أم سليم، فأخذت الوسادة على صلاتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ فأخذت العرق عرق النبي صلى الله عليه وسلم بحبتات وقالت نستشفي به، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت أم سلمة تحبس وتحجز شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الفضة تتبرك به، فالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جائز. لكن وين التبرك بالموت بالأموات؟ من الذي قال بذلك؟ لم نرى شيئا من هذا أبواب، ولا دليل كتاب ولا سنة ولا صحابة ولا حتى أثر فيه الكلام على هذا التبرك. فهم يقولون نحن نذكر النبي تبركا، نذكر النبي التبرك لا يكون بذلك، لأن التبرك أصالة طلب الخير، وطلب الخير عبادة أصالة، يعني هو له شقان، طلب الخير أو طلب ثبوت الخير مع زيادة الخير ونماء الخير هذا عبادة، نفسه عبادة ويتعلق بعبادة أخرى، أو قل يتعلق بأمر آخر من الإيمانيات، هو الاعتقاد ممتاز. الله يحفظه. شوف والله هو الثبات والملائكة تحفظ في هذا المجد. يبقى إذن هذا التبرك طلب، والطلب عبادة. طيب لابد أنه يكون يعني متصل له لوازم اعتقادية. فنقول إذا كان الأمر الطلب من ميت يقع في الشرك، الاعتقاد يكون في الميت حتى لو كان سببا اعتقاد مغلوط فيقع في الشرك من وجهين. فالغرض المقصود هذه أيضا شبهة، وهي يتمسكون بها، يقولون نتبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارزقني اقضي حاجتي، هذا من باب التبرك، والذي يقضي الحاجة هو الله جل في علاه، والذي يرزق هو الله جل في علاه. فأقول إذن هذا تبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أن هذا تلبيس على الناس، والصحيح الراجح أنه اعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صرف عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنهم أيضا استدلوا بآيات وبأحاديث كثيرة، قالوا كلها تثبت لنا أو تثبت لكم صحة ما نتبنى من الاستشفاع، من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا قول الله جل في علاه في الآيات، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذه الآية الأولى. والآية الثانية قالوا بأن الخضر قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رادما، قال فأعينوني طلب، يبقى الأولى إيش والثانية استعانة، ويقول لك هو استعانة واستغاثة، أنتوا لما تنكرون الآن في الكتاب هو استعانة واستغاثة. ويستدلون أيضا بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رواد الخير، وهذه من يعني كيف ينتزعون الاستدلال من هذا؟ ممتاز، هو الانتزاع ده صحيح. نعم هو كده من قوة نكرة في سياق النفس في سياق الإثبات تفيد الإيش إطلاق، ومن هنا زائدة للتوكيد. يبقى إذن أي قوة يعني يتقوى المرء بإيه؟ بغير، ومن التقوي يتقوى بالاستغاثة والإيش والاستعانة بغير، أعينوني بقوة، فهذا وجه الدلالة الاستدلال. أيضا يستدلون على ذلك بقول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وين وجه الدلالة؟ ها هو الآن ممتاز، استنصروك السين والتاء ليش؟ للطلب، السين والتاء للطلب، عشان تفهم ذلك. أيضا في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول الله تعالى في علاء قال المؤمنون بعضهم من بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء أولياء بعض، والولاية أصل الولاية النصرة، والنصرة أصلها الإعانة، والإعانة يبقى إذا طلب إعانة أو النصرة بهذا. سواء طبعا سأبين إيش وجه الخلط عندهم. قال الله جل في علاء عن يوسف عليه السلام أنه قال اذكرني عند ربك، أو استعان ولا ما استعان، اذكرني عند ربك. طيب وأيضا يستدلون على ذلك بحديث الشفاعة العظيم، جميعا يستشفعون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحاديث يعني الشفاعة يشفع وتجر عند الله وعلى النبي ما يشاء. أولا قبل أن نبحث عن أي آية، في هذه الآية وفي هذه الآية وإيش الدلالة، وين الدلالة على طلب الاستعانة أو السين والتاء للطلب من الميت؟ ما في ولا شيء ولا أي شيء، كل الآيات على إيه؟ على الأحياء. طب كيف جروها للأموات؟ هذا من باب اللبس والتخليط، لأنك تقر بأن هذه نعم نقول بها السين والتاء للطلب، نعم استغاثة واستعانة كل ذلك يجوز يصح، واستشفاء يصح من من؟ من الأحياء، وعيد لما بالله عليكم رأيتم أحد عمر بن الخطاب عندما عدى على الناس المدد وبعث لهم بعشرة قال كل رجل بألف؟ طب ما كان يوحي إيش يستعين بالأموات خراجهم من القبور ويستعين بهم وعيد لما صاحب من قوة الأموات حاربوا معايا هذا أفضل شيء صحيح ولا لا؟ فهذه المسائل تراها في خيال أهل الكفر فقط أهل الكفر فقط. فالحق بأن هذه الآيات بأسرها على الأحياء. قال الله جل في علام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فإيه فاستغاثه الذي من شيعته استغاثه الذي من عدوه وهو قادر ولا ليس بقادر قادر حي حاضر ولا غائب حاضر حي حاضر يبقى إذا نقول نعم الاستغاثة تجوز نعم الاستعانة تجوز لكن متى حي حاضر قادر وهذه أدلة كلها ضوابط من الآيات وعد لهم استطعت من قوة لا تكون إلا بالحي الحاضر قادر لابد من القدرة في هذا الباب. وطبعا في الغياب هناك بعض السنة جماعة يجوزوا سأبين وده خطأ حتى صاحب الكتاب أخطأ في هذا الباب في مسألة معينة على مسألة في رد على قصة هاجر وأنها قالت يعني إن كنت تملك الإغاثة فأغثنا يعني بيقولون هي كلمت الملك والملك حي حاضر حاجة بقى عجب حتى من أهل السنة والجماعة لابد لهم إيه من مسائل لازم الوقفة فيها. فالحق احنا عندنا ضابط كله يتبع الأدلة حي حاضر قادر لابد أن يكون قادر وحي وحاضر لأنه لو كان غائبا المسألة فيها ما فيها كما سنبين فيها ما فيها كما سنبين عندما نأتي عندها. وأما بالنسبة لقول الله فأعينوني بقوة يكلم من يكلم الذين استعانوا به لبناء السد فأعينوني بقوة ناجع بينكم وبينهم رادمة إذا نحن نقول بذلك أنه حي حاضر قادر. وأيضا في قول الله جل في علاه إن استنصروكم أنتم يا من تسمعون الأوامر فإيش أنا ما أدري حقا هل في أحد ممكن ينطلي عليه مثل هذا أم لا؟ فإذا أيضا حي حاضر قادر. قول الله جل في علاه وتعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى متى؟ حال الحياة والقدرة وإلا فلا. وأيضا قول الله والمؤمنات بعضهم إيش؟ أولياء بعض المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم هم بعضهم أولياء بعض في في في في حال القدرة وحال الحياة دون الغياب. أيضا في قول الله تعالى عن يوسف أنه قال اذكرني عند ربك يوسف هو الذي يقول اذكرني عند ربك لما قال ذلك يوسف عليه السلام هل قالها يعني لغائب لملك هل قالها ومع أن الملك بيأتيه قالها لمن لرجل بعدما عبر له الرؤية قال له اذكرني عند ربك هو سيعمل عند سيدي يبقى حي حاضر أيضا قادر. وأما الأعجب منه الاستدلال بحديث الشفاعة العظمى كيف الرد عليه؟ لا ليس هذا الوجه الصحيح في الرد أو إن كان وجهه لكن ليس هذا الوجه السديد. هو ممتاز حي حاضر قادر فنقول نقول إن هو كان فيش والاستدلال حديث الشفاعة العظمى متى والقيامة متى يعني يكون إيش فيها الناس إيش أموات صح ولا لا أحياء كل الناس يبعثون وتكون الاستشفاع من حي حاضر قادر صحيح. وإذا قلنا أنه قياس على كما قلت الغيبة على الشهادة ليس هذا محل من الأحوال محله في مسألة موسى والنبي في الصلاة لكن ليس هذا هو الآن نقول له الحج عليكم ليس لكم لأن الناس جميعا أحياء يهرولون على ربهم جل في علاه حفاة عراة يستغيثون ويتوسلون بأي أحد من أجل فصل الخطاب والقضاء. وأما عموم أدلة الشفاعة تؤجره كما بينا الرد عليها في هذا الباب من الشبه التي يتمسكون بها ويروجونها بين الناس أيضا يقولون إن قلتم إن الاستعانة والاستغاثة ممنوعة إلا بالله جل في علاه فالأدلة عليكم كثيرة طعمنا في الاستغاثة الذي من شعاته على الذي من عدوه وقد أجبنا عنه. قالوا قد بيّن الله جل في علاه في نص من الكتاب الاستعانة بالأعراض قلنا كيف قالوا أما قال الله جل واستعينوا بالصبر والصلاة يعني هم كأنهم جعلوا النزاع بينهم وبين أهل السنة إيه هو فكر جعلوا النزاع بينهم وبين أهل السنة والجماعة شيخ ها معه تفكر باشمهندس تفكر ها كريم ثم درس اللغة الإنجليزية غنوة. وين مدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ عنده امتحان. يسر الله عليه. الحضور الغيبي قريب جدا. الإجابة قريبة جدا لكن عايز تصريح. لكن قريبة يعني ما تمططهاش يعني عشان ما بحبش يعني هو بيكون ذكي يحور عشان لو جات بهي. لا هو هنا كانه النزاع بينهم ان هو ايه يجعلون لا استعانة الا بالله. ده النزاع بينهم. لا استعانة الا بالله ولا استغاثة الا بالله. ده فقط النزاع بينهم. فهم قالوا لهم اذا كان النزاع بيننا كذا تعالى ناتيكم ببحور الادله على اثبات الاستعانه بغير الله والاستغاثه بغير الله. لذلك قالوا امر بالاستعانه بالاعراض استعينوا بالصبر والصلاه. حقيقه الامر ان نقول بان لا استعانه الا بالله جل وعلا ولا استغاثه الا بالله جل وعلا حقا. لكن ليس هذا المجال الذي نقول نزاع بيننا. النزاع بيننا انكم تستعينون استعانه لما شاء الله جل وعلا وتستغيثون استغاثه لما شاء الله جل وعلا. والامر الاكد من ذلك ترتقون بالاستعانه من من حيز الجواز الى حيز الحرمه الى حيز الشرك. وهذا ماده النزاع بيننا وبينهم. لذلك احنا نقول حتى لو تنزلنا معكم في هذا الباب ولا استعانة الا بالله الدليل عليكم ليس لكم. واستعينوا بالصبر والصلاه هي استعانة ايه؟ بالله. هي استعانة لانها استعانة بوسيله جعلها الله جل وعلا للرضا وهي الصبر والصلاه وهي الطاعه. فهي عليكم ليست لكم. ولذلك ليس النزاع بيننا اننا نقول هناك استعانات ان استعانة لا تجوز مطلقا. هم الان يلبسون الحق بالباطل. يعني كأنهم يقولون الأهلسلون جماعة قفوا نحن سنجعل لكم مذهبا يخالف مذهبنا ونرد عليكم فيه. يعني كأن القوم لم يطلعوا على مذهب الأهلسلون الجماعة. مفهوم؟ ده أكثر ما يكون حسن ظن بهم أو أنهم اطلعوا لكنهم أرادوا إيش التزييف. وهذا بيحدث الآن كأشخاص وأفراد بيحدث الآن. يعني انا اعجاز صباحا بعد الظهر اخ مشى معي من طلبه العلم وهو جيد لكن سبحان الله في امور كده معينه هو يريد يعمل ويريد يدرس. هو اخ طالب علم جيد وبتاع. فهو قال للشيخ هو يعني الاخ وقفوا معي وقالوا لي انك قلت على الشيخ الفلاني اللي هو المشهور جدا هذا رجل جاهز. فهم الان يعني بيجعل الخط لابد انه يلبسه شيء عشان يستطيع وعشان يرد. فيعني الرجل كان منصفا لكن هو خايف يعني يحتاجي فرض. وهذه عشان كده انا نصحته وقلت له اسمع افهم ما هذا انا طالب علم لا يفقه هذه المسائل لا يصح ان يكون طالب علم مصاف طلبة العلم. انت الان سامحوني الدرس اللي احنا بنعمله ده عشانكم ولا عشان انتوا تطلعوا تسقفوا للي بيدرس؟ سامحوني يعني انا اجلس مع الاسطوانات والحجر والقلل اريح لي وافضل مش حتى مش هيتعبوني في الفهم. فهي المسألة أنت أمان عندك تؤديها وينتهي الأمر. لا يهمنك كثروا قلوا رضوا غضبوا. أنت المسألة بأسرها تعمل عند من أنت تعمل عند من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشوف وفاهم الأجر تاما غير منقوص. قال رأيت النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجل والنبي ليس معه أحد. خسر عند ربي ولا ارتخر. هو هذا انت ما تنظر الا لهذا. فقلت له افهم صح هذا خطا الذي تتفهمه. فهو انصافا قالها على استحياء. قال انا 10 سنين بدرس معه ما سمعت قال هذه الكلمه على احد. فقلت له المساله مساله هوى. هو الباس المخالف ثوبا من اجل الرد عليه. هو ده اللي بيحصل. هو ده افتراء وزور. ده مشكله كبيره جدا لان انت في النهايه لن تصل لما تريد. لان المساله المنافق يؤتى بنقيض قد والمخالف يؤتى بنقيض المخالف في هذا الاصل. فانا حقا ممكن اقول هذا عنده علم هذا ليس عنده علم هذا داعي هذا عالم. دي قضيه عمر وانا مش هسكت عن الامر ده. لو جاءت لو على نهايتي مش هسكت عن الامر ده. اقول هذا لا يرجع له في عضل المسائل وهذا حري ان يرجع له لان هذا دين. انا كفاني معاصي انا بلغ ذنوبي عنان السماء. ومسألة التفريق دي الذنوب عليا مش على غيري الحمد لله. لكن سكوتي عن واحد يعني يتصدر وهو لا أهلية له ويتصدر وأنا أسكت لا مش أسكت. لما أحد يتأني أقول هذا لا يصح أن يرجع له في المسألة لا يتكلم فيها. إذا تكلمت مسألة الطلاق لا يتكلم فيها، مسألة الحج لا يتكلم فيها، مسألة المقاصد لا يتكلم فيها. لازم لازم كل ينصب كل إنسان في مكانه. ده دين. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزهد. ذكرني بهذا الأمر. هم ماذا يفعلون؟ يلبسون أهل السنة والجماعة مذهبا ويبدأون في الرد عليهم. ليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وليس هذا مجال النزاع بيننا. مجال النزاع بيننا هو الاستعانة المشروعة والاستعانة الغير مشروعة. وإلا نحن لا نقول بأن الاستعانة مطلقا لا تجوز لتأتون بكل الأدلة على مسألة الاستعانة هذه. نحن نقول أنها تجوز، لكن الشرع ضبطها بضوابط، ونحن مأمورون شرعا أن ندور مع الشرع حيث دار. فلا صح إلباس مذهب أهل السنة والجماعة مذهبا جديدا ثم الكلام ورد عليه. ولذلك نقول بقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة عليهم ليست لهم، لأن هذه استعانة أصالة بمن؟ بالله جل في علاه، أنها أوامر الله جل في علاه. أيضا من الشبه التي يتمسكون بها بالاستغاثة بالنبي أو استغاثة بالولي أو استغاثة بالملك بقصة هاجر. هذه مشكلة كبيرة هذه، يعني حقا حتى عند أهل السنة يعني في منهم من مرر تمريرا هذه المسائل. هو طبعا في القصة الطويلة جدا عندما تركها إبراهيم عليه السلام ونادت يا إبراهيم أتتركنا في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فيعني لم يستدر وترك لها بعض الجراب فيه تمر والجراب فيه ماء. ثم صرخت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال الله نعم. قالت إذن فلن يضيع. طبعا لما اشتد الأمر عليها وعطشت ذهبت يعني تدعى بين الصفا وبين المروة. عندما صعدت الصفا سمعت صوتا، سمعت جبل الصفا، تخيل الصفا جبل، وسمعت صوتا. فلما سمعت صوت آنست ثم سمعت صوتا، وقيل لها طبعا ان الله لا يضيع أولياءه. فلما سمعت صوتا استأنست وكانت تحب ان تستأنس لان المكان موحش، فقالت اغث ان كان عندك خير، اغث ان كان عندك. قالوا هذه دليل قسم للظهر والآن، لان هاجر ايش استغاثت بقولها، واستغاثت بالصوت اللي استغاثت بمن؟ بملك. صحيح هذا على كلامي على كلامهم، لان هي صرخت اغث ان كان عندك خير. طبعا بعضهم يعني الذي اراد ان يرد فقال هي لما فعلت ذلك بعدما انست الصوت، يبقى اذا هو المشكله عنده فقط انه يريد يخرج من مساله الاموات، لكن لكان لابد من النظر بعينين عشان يحيد بالمساله كلها. هو يريد يخرج مساله الاموات. قال سمع صوتا اذا صوت ايه حي حاضر، انتهى الموضوع. يبقى هو حي وحاضر، يبقى اذا ليس لكم فيه دليل. وده حق، لان هم يستدلون به على ان يطلب الغوص، لان هو الان هم الافق عندهم ليس بعالي، هم فقط يريدون ان يقولوا نحن نقول انه يجوز الاستغاثه بالغيب مع الاعتقاد، لان هم يلبسون الفهم منهم، يقولون مع الاعتقاد بان المغيث هو من الذي يغيث العباد هو من هو الله. لكن يمكن طلب الاستغاثه من ايش؟ من غير. فقالت ان كانت عندك غيث فايش خير، عندك خير فاغث، يعني اغثنا. فطلبت الغوص منه فخرج منه ميل. صحيح نقول هذا خطأ بين، بل هي لم تستغث بملك، يعني في واقع فكرها، في واقع ما هي فيه. دعك لا تنظر شيء، افهم المسألة دقيقة وإلا أخليك تشرحها دلوقتي. الحق أن نقول بأن هاجر لم تستغث بالملك، يعني في حقيقة فعلها هي. قل لي ما الدليل؟ أقول لك هي سمعت صوتا عند إيش؟ الجبل. الاحتمالات واردة أنها سمعت الصوت بأنه خلف الجبل تحت الجبل يكتتر بتاتر، صحيح ولا لا؟ فأول ما تسمع صوتا، خلينا نتكلم بقى ونحن، أول ما تسمع صوت أنت الذهن يذهب لمن؟ لبشر ولا لغير بشر؟ لبشر. يبقى ما تحركت إلا لبشر. لذلك يا تعلم أن هذا البشر ما دام قد تكلم يبقى إذن يعين. فقالت إن كان عند غيث فإيش؟ فأتي به. يبقى هل هي استغاثت بميت؟ لا، استغاثت بحي حاضر إيش؟ حي قادر آسف حي قادر إيش؟ حاضر لنفذنا نوي، وحقا هو حاضر. لأنه ظهر لها، ظهر لها لأنه ضرب بجناحه إيش الأرض، ظهر لها، ظهر بقى لها على صورة دحية، ظهر لها على صورة رجل، ظهر على صورة ملك. الآن ما عندنا أدلة على ذلك، لكن ظهر ظهر، فصار هنا بالتطبيق الصحيح حي حاضر إيه قادر، يبقى حي قادر وحاضر. يبقى إذن عند الاستغاء عند الاستدلال بقصة هاجر أنها طلبت الغوث بعدما سمعت الصوت، قلنا إنهي سمعت الصوت خرجنا من مسألة الموتى، وأنت تستدل بها على الاستغاثة بالموتى، إذن ليس لك دليل فيها لأنها سمعت صوتا، صحيح ولا لا؟ وإلا أن يقولوا بأن الموتى إيه ممتاز، فين من الذي نعم ممتاز يا كريم، يبقى إلا أن يقول الموتى يتكلمون، ولو قالوا بذلك ها أين هم عنبر 25 هذا هذا العنبر ويضم الجميع إذا قالوا بذلك، ما في أحد يقول الموتى يتكلمون بحال من الأحوال، يبقى أنت الموت. يبقى سمع صوتا خرج عن الموت، ولما قالت أغث علمت أنه إيه حي حاضر قادر. وحتى تقول هناك في السياق لفتة على القدرة، تفضل يا ممتاز كلامك صح بس مش عارف تجيبها صح، ان كان عندك خير هو يبقى هي تعلم المساله على القدره، في القدره هو تقول يبقى قادر، يبقى تاتينا ياتينا بذلك. انا ما قلت لك اخطات، قلت لك ايه لكن ما عدتش بالنص الصحيح. يبقى اذا هنا هي استغاثت بحي حاضر قادر، واحنا نقول بانه يجوز، لان النزاع بيننا ليس بمساله الاستغاثه تجوز او لا، لا الاستغاثه تجوز عندما جوز الشرع بالضوابط الشرعية المعلومة. طبعا بعد كده في أدلة أخرى من أحد الحديث النبوية بأنك لو نزلت في الوادي يعني تدعو بقى أهل هذا الوادي وتستغيث بهم، وهذا إن شاء الله يكون بعد الصلاة. إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الشبه التي يتمسكون بها ويروجون لها والتي يتعلقون بها من أجل الاستغاثة بالأنبياء الموتى الأموات من الأنبياء أو الأولياء والأصفياء، وليس لهم ذلك، وليس لهم أي دليل على ذلك. والحق بأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل في علاه أو بما أمر الله به أو أجازه الشرع. والمسألة تعبد، والتعبد لا يكون إلا بأثر. من الشبهة التي يتعلقون بها ما جاء عن بعض الصحابة، حديث يعني في المصنفات وفي أيضا بعض السنن كسنن ابن منصور وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا، فلينادي يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض، قال يعني عباد يعني يحبسون. فهو الاستدلال عندهم وجه الشاهد يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا. وأيضا في رواية إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض فلات لا أنيس فيها من الوحش، بأرض ليس بها أنيس، فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراه، فإن لله عبادا لا نراه. فهم يقولون الآن يعني سنرد عليكم بكل التقاعدات التي تقاعدونها. الأولى يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا الدابة التي ذهبت هذا احبسوها حتى نصل إليها، يا عباد الله احبسوا. والثانية يا عباد الله أغيثوني، أعوذ بالله من الشيطان. قال فإن، والحديث قال فإن لله عبادا لا نراه، فإن لله عبادا لا نراه. طبعا هو عندهم وجه الشاهد من هذا فإن لله عبادا لا نراه، وفيها أغيثوني استصرحه بطلب الغوث، وطلب الغوث هنا ممن إيه؟ ممن لا نراه، ممن لا نراه من الغائب. الرد عليه من وجهين، الوجه الأول هذه أحاديث باطلة لم تصح، هي أحاديث أكثرها يعني ليس الإسناد فيه ضعف فقط، بيكون فيه انقطاع، وأيضا الأسانيد فيها لبعيد، فالأسانيد باطلة، أحاديث ضعيفة جدا لم تصح. طبعا الأحكام مدارها على ذكات الأحكام، أما الاعتقاد يكون إيه؟ الأحكام مدارها على الصحيح، فكيف بالاعتقاد؟ لابد أن يكون أشد تصحيحا. فالأحاديث باطلة لم تصح، أحاديث ضعيفة جدا لم تصح. وفإذا لا حكم عليها ولا نعول عليها ولا يرتب عليها حكم، لكننا يمكن أن نتنزل مع الخاص ونقول قد إيش قد صحت، قد صحت هنا يا عباد الله احبسوا، ففيها النداء هو نادى فلينادي يا عباد الله، فيها استعانة هو بالغيب، فلينادي يا عباد الله احبسوا. وهو أنتم تقولون إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال مدد، فاتقوا الله بقى واقبلوا، يعني فأنتم مفهوم، يعني هم يرتقون من هذا الحديث إلى أن تقول مدد يا رسول الله، أن تنادي يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد، هم يريدون ذلك. فطبعا هنا أيضا الذين نظروا من نظرة ضيقة قالوا ليس هذا كذاك، أنت عندما تقول يا محمد مدد، يا محمد احبس هذه الناقة، أنت دعوت إيش ميتا لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقد قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت، ولكن كما نقول هو حي أيضا، حي حياة برزخية ما ليس لنا شأن بها ولا نعرف عنها شيء، لا نعرف عنها شيئا بحال من الأحوال، فهو ميت عندنا في حكم الدنيا ميت، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، لا يملك لأحد نفعا ولا ضر، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لا يملك لكم شيئا، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي لا يموت، يبقى أين هذا من ذاك؟ لا فرق أبون شاسع فرق واسع. لذلك الذين نظروا وأرادوا الرد فقط يخرجون من مسألة الموت، هو بيقول هنا لو قلنا بصحة الحديث، هو يقول يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أحبسوا، قال في رواية أخرى وهذه الألباني تكلم فيها، في رواية أخرى وهي أجلا ضعيفة، لكن في رواية أخرى أن لله ملائكة غير الحافظة أو غير الكاتبة، لله ملائكة سياحين غير الحافظة غير الكاتبة، يبقى المقصود يا عباد الله أحبسوا من؟ الملائكة. يا عباد الله أغيثوني من؟ الملائكة. والملائكة إيش؟ أحياء أم أموات؟ أحياء. فخرج من المسألة، خرج من المسألة أن هي إيه؟ ها؟ أنها أحياء ليست الأموات، إذا لا تصح ليه الأموات؟ لأن نقول هذا كلام طيب، فهو الأحياء، لكننا فيها ملاحظة، لأنه لو كان ملائكة كانت إيه؟ هي إيش؟ غائبة، هي غائبة، والحق الغياب يجعل الوسيلة المحتملات دائرة، فلذلك نقول وهذا لا يصح. ولو تنزلنا مع الخصم قلنا الحديث صحيح يا عباد الله احبسوا، يعني أقول يا عباد الله احبسوا، وما قال الآن هذا الطلب، لو قلنا بصحة هذا الحديث المخرج أن نقول هم ينادون من يرون، ينادون من يرون، وإلا لصح لكل إنسان إذا وقع في ضيق أن ينادي على الملك، صحيح ولا لا؟ ويستغيث بالملك، وهذا غير موجود بحال من الأحوال لا في الصحابة ولا في الصحابة من التابعين ولا بغيره. فالصحيح لو قلنا بصحة الحديث لم يصح، الحمد لله لم يصح، أن يقول يا عباد الله احبسوا، يعني يا عباد الله الذين يرون هذه الناقة احبسوا، احبسوها، والمقصود بذلك في عباد، فبشر عباد هم عباد الله المؤمنين، هم عباد الله المؤمنين. فيبقى إذن هو يراهم وهم لهم القدرة على ذلك، لأنه لا يقول احبسوا إلا هم لهم القدرة على ذلك، لأن الأدلة جاءت محكمة على أن الأموات لا يملكون شيئا، الأموات لا يملكون شيئا بحال من الأحوال. هذه جملة من جمل الشبه التي تمسك بها القوم، وتبقى لنا العقيدة السلفية الصحيحة الظاهرة البيضاء النقية، لا استغاثة إلا بالله ولا استعانة إلا بالله، إياك نعبد إياك وإياك نستعين. ويجوز الاستغاثة بالعبد في دائرة الشرع التي جوزها الشرع فقط وضبطها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستغاث والذي هو من شيعتي على فاستغاث الذي من شيعتي على الذي هو من عدوي، فواكز موسى فقضى عليه. إذن حي حاضر إيش؟ قادر بضوابط الشرع الذي جاء بها. والاستعانة كذلك، يعني عندما قال فعينوني بقوة على نفس المنوال، حي حاضر قادر. وأصل الاستعانة من الله، وأصل الاستغاثة من الله، لا تكون من غير الله جل وعلا إلا فيما يعني قد شرعه الله جل وعلا وأباحه. جزاك الله خير، رد عليهم في هذا طبعا طبعا طبعا، قال لهم إذا مات الآدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذه طب شوف، لا ده لها وجوه ثلاثة، ممتاز، يعني الإعانة عمل وهو انقطع عمل، يبقى لا عمل له، هذه واحد. الثانية لا هات اثنين بس. تفضل شيخ. واوصى له بالدعاء دلاله واضحه جدا على اعوازي هو، ليس اعواز ثاني. ممتاز. ثالث. ها حصل القصر عليه بقى على انقاط عمله. لا ما هو خلاص هترجع للاولى، هترجع للاولى. ثالثه وين بقى؟ ما المساله مش هم يقولون ميت وله كرامات. قلنا الوجه الاول أن الإعانة إيش؟ عمل، وهو قد انقطع عمله. هذا أول شيء. الثاني أنه أحوج إليك منك إليه، يعني أحوج إلى دعائك. ثالثة هي سهلة، هي قريبة مما تقولون. ابحث عنها كده. الثلاثة له أم عليه؟ يعني الثلاثة له أم منه؟ آسف عشان يكون الضبط، له أم منه؟ ها والحصر والقصر كده يفيدك أن أن أن الأمر هو إيه؟ إليه لا منه. وهذه هترجع برضه لانقطع عمله يعني. لكن هو تأكيدا أن نقول الثلاثة التي حصرها الشرع وقصرها في إيش؟ ولد صالح يدعو له لأعوازه، علم ينتفع هو به وينتفع الآخرون طبعا إذا يعني تركه. الثالث صدقة جارية يعني تعمل له، يبقى إذن هو لا حراك منه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. وهذا هذا اسمه تأكيد على عدم الانتفاع به بحال من الأحوال.